إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اتقوا الله عباد الله واذكروا على دينكم فإننا في زمان تموت فيه الفتن موجة وتتابع فيه الأحداث الواحد بعد الآخر وتكثر الهزات والزلازل ولذلك كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يتعوذ من الفتن وذلك لعظم خطرها ولكبير ضررها فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انه لم يكن نبي قبلي الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه لهم ويظهرهم شر ما يعلمه لهم وعند أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتزيد فتنة فيوافق بعضها بعضا وتزيد الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتزيد الفتنة فيقول المؤمن هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة بل تأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه أخرجه مسلم أيها المسلمون مع اللوم في هذه الخطبة حدثان تعظم الحاجة إليهما في هذا الوقت بالذات وذلك لمن نشر ما لا يخفاكم من وسائل الإعلام وصار ما يحدث في أقصى الأرض يعرفه من في أبنائها وجب بيان ما يحدث ليكون المؤمن على بينة من أمره والحدثان هما عيدا مولد نبيين كريمين هما محمد وعيسى عليهما الصلاة والسلام فأما عيد المولد النبوي المحمدي المزعوم فيتولاه أهل البدع ممن ينتسب إلى الإسلام وأما عيد مولد عيسى عليه السلام فيتولاه النصارى الذين يسمون زورا بالمسيحيين والإسلام الاسم الصحيح لهم هو النصارى كما سماهم القرآن والسنة. أيها الناس، أما عيد مولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإن المحتفلين به يقيمون ويزعمون أن هذا من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتجمعون في المساجد ويذكرون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكرون فيها كثيرا من القصص والخرافات، ويقرؤون فيها قصائد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، ويزعمون ان هذا امر ينبغي لكل مسلم ان يفعله. واما الجواب على هذه الشبهة فأقول إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم أمر واجب، بل لا يتم إيمان المرء حتى يؤدي محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة جميع الخلق. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. متفق عليه. ولكن علامة محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي اتباعه، وليس الابتداع في دينه وإدخال المحدثات في شرعه. قال الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فإن قال المحتفلون بالمولد إنما نقيم المولد لنتذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فأقول لهم وهل نحن نسينا رسولنا صلى الله عليه وسلم لنحتاج إلى عيد نتذكره فيه؟ إنما نتذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في اليوم عشرات المرات، نتذكره في الأذان والإقامة، نتذكره إذا توضأنا وإذا صلينا وإذا أكلنا وإذا شربنا وإذا دخلنا مساجدنا وبيوتنا وإذا أوينا إلى حوشنا، لأننا في ذلك كله نتبعه صلى الله عليه وسلم ونطبق سنته. فهل نحتاج بعد هذا كله إلى هذه البدعة المحدثة؟ قال المحتفلون بالمولد إن النصارى يقيمون مولد عيسى عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أحق بذلك لأنه أفضل من عيسى. فيقال لهم بئس من اقتديتم به، أتقتدون بالنصارى؟ ألم تسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم؟ أخرجه أبو داود وصححه الألباني. فإن قال المحتفلون إن النبي صلى الله عليه وسلم قد احتفل بيوم مولده يوم الاثنين، فقد أخرج مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. فأقول هذا الحديث صحيح لا شك فيه، ونحن نقول بموجبه إن قيام يوم الاثنين مشروع ومرغب فيه طوال العام وليس في هذا اليوم فقط. ثم أقول: أين إقامة المولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما يحبه صحابته. هذا قال الصحابة رضي الله عنهم: هذا المولد المزعوم، أو أقام تابعوه أو تابعوهم بإحسان. الجواب: كلا والله، لم يحدث هذا الضلال وتظهر هذه البدعة إلا بعد عام 300 من الهجرة، أي في عهد الدولة العبيدية الشيعية الضالة. فاتقوا الله عباد الله، وإياكم والمحدثات والبدع، ولو كثر من يفعلها. تمسكوا عباد الله، تمسكوا بالسنة وإن قل من يتبعها. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. ايها المسلم، اياك ثم اياك ان تشترك في هذه البدعه، لا من قريب ولا من بعيد. فان كنت في مجتمع يقيمونها ويقرونها فانصح ان استطعت، والا فالزم بيتك وجانبهم، وعليك بأهل بيتك ومن تحت يدك. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وليد الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أما الأمر الثاني الذي نتكلم عنه في هذه الخطبة فهو التحذير من مشاركة ما قام عندهم عيد مولده عبد الله ونبيه عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. هذا العيد الذي يقيمه النصارى ويحتفلون به في آخر السنة الميلادية، ونظرا لاختلاط هؤلاء النصارى بكثير من المسلمين ووصول إعلامهم إلى بيوتنا، بل ومع الأسف وجود كثير من أبنائنا في بلاد الكفر بحجة الدراسة، بحجة العمل، بحجة السياحة، فإلى الله المشتكى. فنظرا لذلك لا بد من بيان هذا العيد. أيها الناس، إن اعتقادنا في عيسى عليه السلام هو ما دلت عليه الآية الكريمة في سورة آل عمران، حيث قال الله جل وعلا: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. لكن الله خلق آدم عليه السلام بلا أم ولا أب. وأما عيسى عليه السلام فخلقه الله من أم بلا أب، ونعتقد أنه رسول الله، أعطاه الله كتابه الإنجيل. ولما حاول اليهود قتله السماء، وسوف ينزل في آخر الزمان حكما مسقطا، ونزوله من علامات الساعة الكبرى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مسقطا، فيكسر الصليب ويأكل الخنزير ويضع الجزية ويصير المال حتى لا يقبله أحد. متفق عليه. أيها المسلمون، إن عيد ميلاد عيسى عليه السلام وكذا عيد رأس السنة الميلادية تعم الاحتفالات بهما أركان الأرض، وتفتتح البرامج ونشرات الأخبار بالتهنئة بهما، وتنطر شعائر الاحتفال بهما لحظة بلحظة، فتصل إلى العالم كله، ولا يكاد يسلم بيت في الأرض من وصول ذلك إليه إلا من حطم نفسه وأهله وولده بذلك. وقد يستغرب كثير من الناس هذا التشديد في مسألة الأعياد ومنعها في شريعة الإسلام، مع أنها مجرد احتفالات حسب آرائهم ورؤاهم. ومن قرأ في تاريخ الشعائر علم كيف أنها تتفرغ إلى الناس حتى يألفوها وهم لا يشعرون، ثم تنتقل إليهم فيعملون بها. ومن أوضح الأدلة على ذلك، ومن أوضح الأمثلة على ذلك، هذان العيدان الكبيران عند النصارى، فإن النصارى مجمعون على الاحتفال بهما، مع أنهما ليس من دين المسيح عليه السلام. فالكريسماس الذي هو عيد مولد المسيح نقله النصارى إلى دينهم من دين الرومان الوثني، وكان في أصله عيدا بالشمس عندهم. فلما اعتنق الرومان النصرانية جاء معهم رهبان النصارى، فأبقوا على عيد الشمس في موعده وأدخلوه في دين المسيح عليه السلام، زاعمين أن المسيح ولد في يومه، مع أن المسيح عليه السلام ولد في فصل الصيف لا في فصل الشتاء، كما دل على ذلك القرآن في قصة أمه مريم عليه السلام: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. والنخل يثمر في الصيف لا في الشتاء. وأما عيد رأس السنة فكان من أعياد اليونان والرومان لآلهة عندهم، حيث جعلوها رمز القوة. فلما دخل الرومان في النصرانية أبقوا هذا العيد وجعلوه مناسبة لختام المسيح عليه السلام، لأنه قتل فيه حسب زعمهم. ثم غلبت عليه تسميته بوقته وهو رأس السنة. وإن تعجب فعجب أن النصارى الذين جعلوا بختام المسيح عيدا لا يختتمون. فهذه هي الأصول الوثنية لهذين العيدين عند النصارى، قد أثبتها عدد من الباحثين النصارى في أصول الديانة عندهم وتواريخها. والنصارى قد اشتمل تفكيرهم لدين المسيح عليه السلام وإنزال الشعائر الوثنية به بعد أن رفع عيسى عليه السلام بثلاثة قرون فقط، بينما بقي ديننا دين الإسلام غضا ضريا سليما صحيحا محفوظا كما أنزل، ونحن نعيش في قرنه الخامس عشر والفضل لله تعالى الذي قضى بحفظه قدر الفقار. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وحين أسباب حفظه الشرعية والتي من أعظمها منع الابتداع في الدين ومنع التشبه بالكافرين ليحصل المسلمون من الزيادة في دينهم أو نقصه. فمن ظن أن التحذير من ابتداع أعياده والتحذير من التشبه بالكفار في أعيادهم من ظن ذلك تشددا فإنما ظنه مبني على الجهل والهوى. فما تغير دين النصارى فوالله ما تغير دين النصارى من التوحيد إلى التكليف ومن الشعائر الربانية إلى الشعائر الوثنية إلا لأن رهبانهم وحراس دينهم تساهلوا في مسألتين الابتداع والتشبه حتى ارتحل الحق في دينهم وامتلأ بالباطل وكثرة المشاركين في هذا الباطل. أعني الاحتفال بالعيدين عيد المولد النبوي وعيد مولد عيسى لا تحيل الباطل إلى الحق. هذه كثرة من المشاركين لا تحيل الباطل إلى حق ولا تحول من شماعة البدعة ولا تجعل كبائر الذنوب صغائر. قال الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخلصون. وانظروا عاصوا الله إلى الذين اعتادت أسماؤهم سماع الاستغاثة بغير الله تعالى، الاستغاثة بالأموات، وألفت أعينهم مشاهدة الطواف حول القبور، لا يستعرضون ذلك مع أنه شرك أكبر. فالعبرة عباد الله، فالعبرة بالشرع لا بما ألف الناس واعتادوا. قال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. فأسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على التوحيد والسنة وأن يجنبنا البدع في الدين والتشبه بالكافرين إنه ولي ذلك.